بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والسامعين والجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى أبي عيسى رحمه الله تعالى أنه قال: أبواب العيدين باب في المشي يوم العيد. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى يعني الفزارية قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. باب في صلاة العيد قبل الخطبة. باب يا من؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. صلاة العيد أو العيدين لا ريب أنهم اتفقوا على أنها شريعة من الله، وقد أشار القرآن إلى صلاة العيد في غير موضع، في قوله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم. هذه صلاة العيد، وأشار إليها أيضا في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. وأشار إليها أيضا في قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد اختلف أهل العلم في صلاة العيدين، هل هي واجبة أو فرض كفاية، أي أقصد واجبة وجوبا عينيا، أو أنها مستحبة وسنة مؤكدة، على ثلاثة أقوال. والقول الصواب والله أعلم أنها فرض عين على الرجال، ومؤكدة في حق النساء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المسلمين أن يصلوا، حتى يأمر النساء، بل حتى الحيض يخرجن، وحتى العواتق وذوات القدور، يعني البنات الصغيرات التي يعني لا يخرجن من البيت في العادة، حتى قيل له: إحدانا ليس لها جلباب، قال: تعطيها أختها من جلبابها. ومما يقوي هذا أن صلاة العيد تجزئ عن صلاة الجمعة، ومن المعلوم أن التطوع لا يجزئ عن الواجب، فدل على أنها صلاة واجبة، على الأعيان. لا يجوز لمسلم أن يتخلف عنها. وبدأ عليه رحمة الله في حديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يذهب إلى العيد ماشيا. هذا الحديث إسناده ضعيف، في إسناده الحارث الأعور، ولكن له شواهد متعددة، من وقف عليها جزم بأنه حديث حسن، حسن من حديث ابن عمر، له شاهد من حديث ابن عمر، حديث جابر وجمع من الصحابة لا يخلو حديث منها من مقال، ولكن يعني باجتماعها يتبين أنه حديث حسن. وقد أشار النبي في الصحيحين إلى المشي في قوله إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها تمشون، أتوها تمشون. والأحاديث كلها التي تدل التي فيها التنبيه على فضل الصلاة المسجد كلها فيها المشي، كلها فيها المشي. وقال فإذا ذهب إلى المسجد فإن خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. فالأظهر والله أعلم أن السنة في الذهاب إلى صلاة العيد أن يذهب إليها ماشيا، هذا إذا تيسر له ذلك. وكان يعني في العادة يمكن أن يمشي الإنسان إلى، أما إذا كان ما إذا لم يتيسر له ذلك أو كان مسجد العيد بعيد يركب الحمد لله، فهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. الطريق الذي سوف يأتي يأتينا. قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة العيد قبل الخطبة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. انتهى خلاص. نعم، هذا في الحديث الصحيحين عن جمع من الصحابة. السنة في العيد أن يبدأ بالصلاة ثم بالخطبة، هذه السنة في صلاة العيد، يبدأ بالصلاة ثم يبدأ بالخطبة ثم بعد ذلك الخطبة. وقوله أول من خالف في ذلك مروان بن الحكم، يعني أنه خطب ثم صلى، وكان يقول يعني إن الناس لا يمكثون بعد الصلاة، لأن الاجتماع لخطبة العيد ما هو بواجب، وإنما هو أمر مستحب وفضيلة. وكان الناس إذا صلوا بعضهم يمشي، فقال نقدم الخطبة علشان يسمعون ما نريد أن. وأهل العلم لم يرتضوا ذلك، من مروان. وقد أشار الحافظ أن الحسن يقول إن أول من بدأ بذلك عثمان، وهذا فيه نظر والله أعلم. وإن فعل ذلك عثمان فقد يكون هذا شيء نادر، أو شيء مستمر، هذا بعيد جدا أن يستمر على. قال الحافظ: ربما أن عثمان فعل ذلك حتى يتمكن الناس من ماذا؟ من إدراك الصلاة. إذا خطب وجاء الناس واجتمعوا ثم بعد ذلك صلى. على كل حال، السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يخطب قبل، أنه يخطب بعد الصلاة، يصلي أولا، يبدأ بما أمره الله به سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، ثم بعد ذلك يخطب. والصواب أن للعيد خطبتين، أن للعيد خطبتين ليست خطبة واحدة كما يظن بعض أهل العلم. ولهذا قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: من السنة أن يخطب للعيد خطبتين. وهذا من التابعين ومن تلاميذ الصحابة، من تلاميذ الصحابة. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن للعيد خطبتين وليست خطبة واحدة. الخطبة الواحدة نعم ربما تكون للاستسقاء، أما العيد فلا بد من خطبتين. هذه هي السنة. نعم. لعله يأتينا إن شاء الله الكلام على هذا. نعم سوف يأتينا. قال رحمه الله تعالى: باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. نعم، جابر في الصحيح كذلك ما أشار إليه من حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله كلها في الصحيح، وهو يدل على أنه ليس للعيد أذان ولا إقامة، ليس للعيد أذان ولا إقامة. وننبه على مسألة مهمة في الأصول، أصول الفقه، وهي أن السنة تنقسم إلى أقسام أربعة: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وسنة تركية. سنة تركية. والسنة التركية تنقسم إلى قسمين: الأول أن ينص الراوي الصحابي على أن النبي ما فعل ذلك، مثل الأذان، مثل الأذان للعيد، النبي لم يكن يأمر بالأذان للعيد عليه الصلاة والسلام، بل حتى ولا يقال الصلاة جامعة، هذا يقال في الكسوف. الخسوف. النوع الثاني من السنة التركية هو ما توافرت الهمم على نقله لو وجد ولم ينقل، فإذا وجد سبب العبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها ولم يقم مانع من فعلها فإن فعلها بدعة، فإن فعلها يكون بدعة. قال رحمه الله تعالى: باب في القراءة في العيدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية، يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر

ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم. يعد سبعا مع تكبيرة إيش؟ مع تكبيرة الإحرام يعدها سبعا، ثم إذا نهض من الثانية كبر خمسا، إذا نهض من الثانية كبر خمسا. وثبت عن ابن عمر وصححه الألباني مرفوعا إلى النبي أنه كان إذا خرج إلى صلاة العيد كبر وهو في الطريق حتى يصل إلى المصلى وينتظر الإمام، ولا يزال يكبر حتى يدخل الإمام، حتى يبدأ الإمام بالصلاة. وهذا في الحقيقة من ابن عمر تفسير لقوله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، فإن من أهل العلم من قال إنه يكبر ليلة العيد، من أهل العلم، وهذا مشهور مذهب الشافعي ولعله أيضا عند حنابلة وعند يرون أن التكبير يكون من ليلة العيد، ليلة العيد. وهذا لم نجد له عملا عن أحد من الصحابة، لم نجد بإسناد صحيح، ولم نجد أيضا في الكتب المعروفة المشهورة كتب أهل الحديث عن أحد من الصحابة أنه كان يعملها. هم استدلوا بماذا؟ استدلوا بأنه يدخل ليلة العيد تكون بعد غروب الشمس، فحينئذ يكبر الإنسان ليلة العيد. والأظهر والله أعلم أن المراد بقوله تكبر الله على ما هذا، هذا في لصلاة العيد، هذا في صلاة العيد. والثابت عن الصحابة وصححه كما تقدم الألباني مرفوعة، الثابت عن ابن عمر أنه يكبر في ذهابه إلى المسجد إلى المصلى، يكبر في ذهابه إلى المصلى حتى يدخل الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أنه قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حديث ابن عباس في الصحيحين، كذلك حديث ابن عمر. هذه هي السنة، السنة إذا كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يصلي قبلها، يجلس ولا يصلي بعدها، وإن أراد أن يصلي بعدها يصلي في بيته، أكذا كان بعض الصحابة يفعل، إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وهكذا يظهر لي والله أعلم أنه في مصليات العيد التي لا يصلى فيها إلا العيد لا تشرع الصلاة، لا تشرع إيش الصلاة قبل صلاة العيد، يأتي ويجلس إلا إذا صلى العيد في مسجد فإنه يصلي تحية المسجد، تحية إيش المسجد. وهذا مما يدلك على يعني ما تقدم من أن السنة تنقسم إلى أربعة أقسام، القسم الرابع السنة التركية، فما فعله النبي سنة وما تركه فهو سنة عليه الصلاة والسلام، فما فعله النبي فهو سنة وما تركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو السنة. شيخنا أحسن الله عليكم، في المصلى إن أراد أن يصلي الضحى لا يصلي في المصلى ولا ركعته، يصلي في بيته، هكذا كان الصحابة يفعلون. الحائط نعم، هذا المصلى لأنه ما له أحكام المساجد، فالحائط نعم تشهد دعوة المسلمين وتكبر بتكبيرهم، وهذا من السنن التي حقيقة مهجورة خصوصا في بلاد نجد، وهي التكبير، تكبير قبل صلاة العيد، ولا أقصد التكبير بالطريقة التي يفعله بعض أهل الحجاز يكبرون تكبير جماعي، لا، التكبير كل يكبر وحده. وفي حديث أبي عطية أم عطية قالت يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويكبرنا بتكبيرهم، كبرنا إيش؟ إذا فيه، وتقدم عن ابن عمر أنه كان يكبر حتى إيش؟ حتى تبدأ الصلاة وإيش؟ وهو يكبر. وهكذا المرأة الحائض يعتزن المصلى، يكون في الخلف حتى لا تضطرب صفوف المصليات، يعتزن المصلى ويكبرنا يشهدنا الخير ويكبرنا بتكبيرنا. إذا من السنة الاشتغال بالتكبير حال الانتظار وجلوس الإنسان في المصلى يشتغل بالتكبير، هذه هي السنة الذي عمله الصحابة رضوان الله، وهذا دل عليه حديث معطية الذي رواه البخاري، رواه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب. قال: فلتعرها أختها من جلابيبها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حصة ابنة سيرين عن أم عطية رضي الله عنها وذكره بنحوه. وفي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج للعيدين وكرهه بعضهم، وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. طبعا هذه الفتاوى التي يذكرها عن مبارك وسفيان هذه من الفتاوى الاجتهادية التي تتعلق بالوقت، يعني شيء رأوه في زمانهم. فالحديث رواه البخاري ومسلم، هو يدل على أنه يشرع للمرأة الخروج لصلاة العيد، لكن من غير تطيب، من غير تطيب ولا زينة تلفت النظر. وصلاة العيد من شعائر الإسلام العظيمة، من شعائر الإسلام العظيمة التي بها يعني يغيظ الله عز وجل الكفار والمنافقين إذا رأوا المسلمين يخرجون لصلاة العيد رجال ونساء وشيبا وشبابا وصغارا وكبارا. فهذا لا شك أنه يغيظ المنافقين ويغيظ الكفار. فالأفضل والأكمل المرأة أن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخرج وتصلي العيد، ولكن من غير يعني تطيب، من غير تطيب ولا زينة ظاهرة تظهر أمام الناس، فهذا عمل صالح ولا ينبغي هجر السنن. هذه سنة سنها النبي ما ينبغي هجرها، فكيف في زماننا هذا والمرأة أصلا خارجة ظاهرة خارجة قد خرجت لأسباب كثيرة عاد، فلما جاءت صلاة العيد نقول لا تخرجين، لا فلتخرج لصلاة العيد ويحصل إن شاء الله الخير، وفيها صلاة فيها مغفرة الذنوب وفيها رفعة الدرجات وفيها خير عظيم وكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن واصل ابن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة كلاهما قال: حدثنا محمد بن الصلتي عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث، وهو قول الشافعي، وحديث جابر رضي الله عنه كأنه أصح. حديث جابر رواه البخاري ومسلم، وهو يعني يدل على أن من السنة أن يذهب للعيد من طريق ويعود من طريق آخر، ويعود من طريق آخر. ما الحكمة في ذلك؟ بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قيل الحكمة في ذلك أنه يعني يراه المسلمون وهو ذاهب، ثم يراه الآخرون من المسلمين وهو راجع عليه الصلاة والسلام. وقيل والله أعلم، وهذا يعني يعني أمر خفي قد يعني يخفى على، قيل إنه يخرج عليه الصلاة والسلام العادة ومعه بنو هاشم أهل بيته، فإذا لقى ابن عباس: لولا قربي منه ما شهدت العيد معه عليه الصلاة والسلام، يعني لولا أني من آل البيت. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج معه بنو هاشم فيذهب في طريق ويعود، قالوا يعود لعله أراد ألا أن يدرأ العين، أن يدرأ العين والنفس، أن يدرأ العين والنفس. وذكروا نظير ذلك قوله تعالى: قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وادخلوا من أبواب متفرقة. ويسن للعيد كذلك الاغتسال، يسن لها الاغتسال، كما جاء عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يغتسل للعيدين والجمعة وعرفة. وهكذا جاء عن ابن عمر في الموطأ بإسناد على شرطهما أنه كان يغتسل للعيدين رضي الله عنهم. نعم. طبعا هو لبس أحسن الثياب، كما جاء في الصحيح لما قال عمر: يا رسول الله أتى بجبة الظاهر أو أنها للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ابتعها يا رسول الله للعيد، فقال: إنما يلبس هذا من لا خلق له، لأنها كان فيها حرير وكان فيها

فكان في في في في آية شرطان، الشرط الأول الضرب في الأرض، والشرط الثاني الخوف، الشرط الثاني الخوف. ولهذا سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقصر وقد أمنا، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنه أتم الصلاة في السفر أبدا، لا يعرف هذا عن النبي صلى الله عليه. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن القصر واجب، إلى أن القصر واجب، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والظاهرية، واحتجوا بما ذكرته آنفا من قوله أن قال تصدق تصدق الله فاقبلوا صدقته، ومن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف عنه أنه أتم في السفر عليه الصلاة والسلام. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الصلاة في قصر الصلاة في السفر هذا سنة مؤكدة لا ريب فيها، لكنه ليس بواجب، لكنه ليس بواجب. واحتجوا بأن عثمان صلى بالناس في منى رضي الله عنه 4 ركعات، وصلى خلفه الصحابة 4، حتى قيل لابن مسعود رضي الله عنه كيف تحدث عن النبي أنه كان يصلي 2 وتصلي 4، فقال رضي الله عنه يا ليت حظي منهما 2 متقبلتان، الخلاف شر. فصلاتهم خلفه يدل على أن 2 في السفر هي الأفضل وهي الأكمل، ولكن ليست واجبة. لو كانت واجبة لما أتموا خلفه رضي الله عنه الأمر. وعثمان رضي الله إنما أتم لأنه تأول، أنه تأهل في مكة يعني تزوج، ولذلك أتم، وإلا بقي 8 رضي الله عنه يصلي 2 في منى. طبعا هذا كله في منى، مو في عرفة ومزدلفة، عرفة ومزدلفة صلى 2 رضي الله عنه، لكن في منى صلى 4. وممن ذهب إلى ما ذهب إليه عثمان أن الصلاة ذهب إلى الإتمام في السفر عائشة رضي الله عنها، عائشة كانت تتم وتقول كما قال كما في الصحيح عن عروة إنه لا يشق علي، إنه لا يشق علي. والله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فالمرجع في الخلاف هو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي ما كان عليه الصلاة والسلام يتم، إنما كان يقصر في السفر، كان يقصر في السفر. والحديث أيضا أشار إلى أن النبي لم يكن يصلي النوافل الرواتب في السفر، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي النوافل الرواتب في السفر. وهذا جاء عن ابن عمر وجاء عن أنس قال صحبته في الحج 10 أيام فما كان يزيد على 2 عليه الصلاة والسلام، إلا أنه دلت الأدلة على أنه كان لا يدع الوتر وركعتي الفجر لا في السفر ولا في الحضر، لا يدع الوتر. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يتنفل في السفر، كان يتنفل في السفر. ولعل هذا إذا أقام، مو في الطريق، الطريق لا أظنهم يتنفلون، ولكنهم إذا أقاموا وصلوا البلد مثلا وهم على سفر أقاموا تلك الإقامة العارضة فإنهم ربما تنفلوا، هذا ممكن يعني أنهم. المقصود أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في السفر الرواتب، ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر، إنما نقل عنه أنه يوم الفتح صلى 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. سماه العلماء صلاة الشكر، سماه العلماء وقيل صلاة الفتح، وقيل صلاة الفتح، يعني النبي ما كان يعني يكررها، وإنما فعلها لأجل شكر لله على على على ذلك الفتح، وهو فتح مكة. فالأمر في هذا واسع، من أحب إذا أقام وصل مثلا ذهب إلى مكة ليعتمر أن يتنفل، فالأمر في هذا واسع، له أن يتنفل ولا حرج إن شاء الله، وقد فعله الصحابة أو جملة من الصحابة رضوان الله عليه. وش ذكر بقى آخر ما ذكره بقى؟ ذكر قول الشافعي وأحمد. نعم، يعني الشافعي يذهب إلى أن كما ذكرت وأعرف إلى أن القصر في السفر أنه هو الأفضل هو الأكمل، ها، ولكن ليس بواجب. وأما استدلال الحنفية بيقول فاقبلوا صدقته، هذا معناها قبول أن هذا سنة، هذا لا حرج فيه. نعم، نقبل أنه نقبل أن هذا سنة لا ريب، ولا نجادل أنه سنة، ولكن لا يلزم من هذا أننا إذا صلينا أربعا خالفنا السنة، لا، واضح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في في في الصيام كما عند النسائي بإسناد صحيح تصدق الله عليكم بالصيام فاقبلوا رخصته، وثبت أن النبي كان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه أنه كان كما في البخاري والحديث أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام. فلا تلازم بين قبول الشيء وفعله أو ترك فعله، قبول هذا الشيء يتعلق بإيش؟ بالتسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، فهذا فيه إشارة إلى القصر بنوعين. وش نوعي القصر؟ قصر الكيفية وقصر الكمية. قصر الكيفية وقصر الكمية. الكيفية كما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا قصر الكيفية. وأما الكمية فإنهم يصلون ركعتين، وصلاة الخوف يأتي الكلام فيها بأنها قد تصل إلى ركعة واحدة، صلاة الخوف قد تصل إلى ركعة واحدة. هناك عاد بعض المسائل متعلقة بمسألة المسافة في السفر ومسألة مدة الإقامة التي يقصر فيها المسافر، تأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. أذنتم شيخنا طلع الشيخ. إيه لا بس بارك الله فيكم ومزنا حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.